شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس 18 من مجالس شرح رسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله كما رأينا في الدروس السابقة بعض المباحث المتعلقة بمشاهد يوم القيامة أو ما يجري في عرصات يوم القيامة، انتقل إلى مباحث أخرى وهي متعلقة بمسميات الإيمان والكفر، وذكر فيها بعض المسائل المهمة التي ذكر فيها تعريف الإيمان وما يتعلق به من زيادة ونقص، وذكر فيها أيضا خروج الرجل من الإيمان ودخوله في الكفر ونحو هذه المسائل المهمة. وأول ما ذكر رحمه الله أن مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والحديث، أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، وهذا بيان لحدود الإيمان. ولكن هنا نحتاج إلى ذكر حد الإيمان في اللغة وحد الإيمان في الشرع. أما من حيث اللغة، قالوا هو التصديق الجازم أو هو التصديق مع الإقرار، كلاهما صحيح. نقول في كلام العرب الإيمان هو التصديق الجازم، أو نقول هو التصديق مع الإقرار. ليش نقول هذا؟ ما هو السبب؟ أن السبب في هذا أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق المجرد، وإنما هو تصديق وزيادة، وهو التصديق الجازم الذي ليس معه شك، أو نقول التصديق مع الإقرار. وقد ذكر بعضهم أن الإيمان في لغة العرب مرادف للتصديق، وحكي هذا إجماعا لقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدقنا. فقالوا أن الإيمان في اللغة، في لغة العرب، يراد به التصديق، وحكي إجماعا. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان إنكارا شديدا أن يكون معنى الإيمان في لغة العرب مجرد التصديق، وأجاب من 16 وجها أن الإيمان في اللغة لا يرادف التصديق بأي وجه من الوجوه. نذكر بعض هذه الوجوه. أولا، أنه قد حكي أن الإيمان في لغة العرب هو الإقرار، وهذا نقض للإجماع الذي نقلوه. ما دام أن بعض اللغويين قالوا بأن الإيمان هو التقرير أو هو الإقرار أو هو الزيادة على التصديق، تصديق وزيادة، إذن هنا ننقض الإجماع، ليس في المسألة إجماع، فيها خلاف، هذا أقل ما نقول فيه. ثم ثانيا، أنه يقال لمن صدق فلان، صدق خبره، يقال له صدقه ولا يقال له آمنه، صح ولا لا؟ يقال صدقه ولا يقال آمنه، وإنما العبارة الصحيحة في الإيمان في مثل هذا أن نقول آمن له، وهو كلام القرآن، قال: فآمن له لوط، آمنتم له، ونحوها، لا يقال آمنه. نعم، ففرق بين اللفظتين، صدقه وآمنه. الثالث وهو مهم جدا، أن العرب يجعلون لفظة الإيمان ضد لفظة الكفر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا إيمان وهذا كفر، بخلاف التصدير يجعلونه مضاد إيش؟ من أضداد التكذيب، يقول هذا صدق وهذا كذب، هذا تصديق وهذا تكذيب، ففرق بينهما. ولم يرد عنهم أن الإيمان ضده التكذيب، وإنما ضده الكفر. وبهذا خاطب الله عز وجل الناس في القرآن الكريم بذكر الإيمان تارة، وذكر نقيضه الذي هو الكفر تارة أخرى. وخلاصة القول أن الإيمان في لغة العرب ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو تصديق وزيادة. وحتى لو سلمنا لهم، نزيد هذا الوجه الرابع، حتى لو سلمنا جدلا بأن الإيمان في لغة العرب هو مجرد التصديق، نقول نسلم لكم هذا الأمر، ولكن نقول في الشريعة جاء الدليل من القرآن والسنة على أن الإيمان شيء زائد على التصديق. نقول في كلام العرب نعم هو التصديق، لكن في شريعة الإسلام ليس هو مجرد التصديق، لا بد مع التصديق من الإقرار، ولا بد معه من اليقين والاعتقاد والمعرفة. وأما شرعا تعددت عبارات السلف في تعريفه، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ومعرفة، وتارة يقولون هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذه الأقاويل الكثيرة وإن كانت مبانيها مختلفة، إلا أن معانيها متفقة. فليس العبرة بالتسميات، وإنما العبرة بحقيقة الشيء. فماذا يريدون بهذه العبارات؟ نقول ملخصه يريدون القول والعمل، والقول على قسمين والعمل على قسمين، القول قولان والعمل عملان. القول قولان قالوا هو قول القلب وقول اللسان، قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو النطق بالشهادة لمن تيسر له هذا، ويردفونها أيضا بالذكر وقراءة القرآن والتسبيح ونحوها، لأن هذا كما سيأتينا من الإيمان. القول قولان، قول القلب، القلب له قول وهو الاعتقاد، والقول الثاني هو قول اللسان، وهذا هو الظاهر المراد به الشهادتين، نعم، وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من شعب الإيمان القولية. وأما الفعل فهو فعلان، فعل القلب وفعل الجوارح. فعل القلب الذي هو الإخلاص ويتبع ما يتبعه من التوكل والرغبة والرهبة والإنابة ونحوها. ليش سمي عمل؟ لأن فيه تحرك القلب بعد الاعتقاد الذي هو الإقرار أو هو الاعتقاد، لابد أن يتحرك القلب إلى العمل لله عز وجل، مما يدل على وجود الإيمان، مما يدل على وجود الإيمان هو العمل، هو التحرك. لذلك يتحرك نحو الله الذي هو الإخلاص، يعتمد على الله الذي هو التوكل، يخاف من الله، نعم، يرغب فيه ونحو هذا. نعم، فعمل القلب هو الإخلاص وما يتبعه. وأما عمل الجوارح قالوا كالصلاة والزكاة والصيام، نعم، ونحوها. طيب، فنقول الخلاصة أن الإيمان أربعة أجزاء، احفظ هذا، الإيمان أربعة أجزاء: القول وهو قولان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين وما يكون بعدها كقراءة القرآن والذكر والتسبيح ونحوها. العمل عملان، عمل القلب وهو حركة القلب وعمله وهو الإخلاص وما يتبعه، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة ونحوها. طيب، ما الدليل على جعل الأعمال من الإيمان؟ نذكر بأن النطق بالشهادتين هذا واجب، والاعتقاد بالقلب هذا واجب، لكن أكثر ما وقع فيه الخلاف بين طوائف المسلمين في مسألة العمل. ما الدليل على أن العمل يعد من الإيمان؟ أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. نذكر أولا من القرآن، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى. القرآن فيه آيات كثيرة تدل على أن العمل من مسمى الإيمان، وهو مذهب أهل السنة والحديث. نذكر آية وآيتين. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شاهد من ذلك أن الله عز وجل جعل من أوصاف المؤمنين الذين حققوا الإيمان قيام بعض الأعمال، وهي تلاوة القرآن، وهي من الشعب القولية، والقول عمل. وذكر منها إقامة الصلاة، وذكر منها الإنفاق الذي الصدق. نعم، وجعل هذا من تمام الإيمان، هذا وحق الإيمان. فجعل شاهد أنه جعل من الإيمان الأعمال الصالحة. طيب، نذكر آية أخرى. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية في سياق إيش؟ نعم، في سياق ذكر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فكأن الناس استشكلوا، ما بال من كان يصلي ناحية بيت المقدس ثم مات على هذا؟ المؤمنون الأولون ما حالهم؟ الأشهر الأولى صلوا اتجاه القبلة ثم ماتوا، هل الله عز وجل يبطل صلاتهم؟ قال الله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم. قال الحليمي: أجمع المفسرون أن هذه الآية في الصلاة اتجاه بيت المقدس، يعني ما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد ما كان الله ليضيع صلاتكم. ما وجهه؟ وجهه أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا. نعم، وجهه أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، مما يدل على أن العمل من مسمى الإيمان. طيب، من الحديث حديث كثيرة، نكتفي بذكر حديثين. أولهما وهو مشهور جدا، ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. هذا لفظ مسلم. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا لفظ مسلم. والشاهد منه إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وجهه أن إماطة الأذى عن الطريق عمل من عمل الجوارح، وجعله من إيش؟ من شعب الإيمان، جعله من مسمى الإيمان، وهذا واضح جدا. ولذلك أهل السنة والحديث اهتموا بهذا الحديث اهتماما خاصا، لأنه هو العمدة وهو الأصل، وهو واضح وضوحا عظيما. اهتموا به من حيث شرحه، ومن حيث بيان هذه الشعب. فالحليمي ألف كتابه العظيم المنهاج في شعب الإيمان، واختصره فيما بعد البيهقي، ثم جاء بعدهم أيضا القزويني واختصر كلام أو اختصر كتاب البيهقي. وهؤلاء ممن رتبوا شعب الإيمان القلبية والقولية والعملية، عمل الجوارح، وذكروا تحت كل شعبة ما يناسبها من الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف، وأوصلوها إلى 77. طبعا أولهم الحليمي، ثم تبعهم في هذا البيهقي 77 شعبة، لأن قالوا هذا مقتضى اللفظ. قال: بضع وسبعون، والبضع عند العرب يطلق من 3 إلى 9، يعني 73 74 إلى 79، فهم جعلوا 77. لكن ابن حبان ارتاء رؤية أخرى، وهو أنه جمع الشعب الأعمال الصالحة، جمعها من القرآن الكريم وأفردها، ثم جمع الشعب الأخرى الواردة في السنة الصحيحة وأفردها، ثم قارن بينهما وألغى المكرر، قال فبلغت 79 شعبة. ومثله أيضا فعل ابن حجر رحمه الله، وقسمها إلى قلبية وقسمها إلى قولية وعملية، والحاصل بلغ 79 شعبة. هذا في من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد العبد. لكن جنح الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري، ابن رجب رحمه الله جنح إلى أن هذا العدد غير مراد، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه التكثير. يقول الإيمان بضع وسبعون، يعني شيء كثير قد فاق السبعين. مما ثم استدل ابن رجب بكلمة بضع على أنه يريد بهذا السبعين، بل أكثر من السبعين. ويدل على هذا المعنى قول الله عز وجل في المنافقين: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر للمنافق 71 مرة يغفر الله له؟ لا يغفر الله عز وجل له، وإنما هذا العدد لا مفهوم له. يعني هذا ورد على كلام العرب: إن تستغفر 70 مرة وإن تطلب منا أن نغفر لهم 70 مرة لن نغفر لهم، ولو 80 ولو 100 مرة ولو الدهر كله. نعم، هذا المراد. فقال ابن رجب رحمه الله بهذا. وأما ابن حجر أيضا في فتح الباري نفس التسمية، لأن ابن رجب رحمه الله ألف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ولم يكمله، ولو أكمله لعد من الجواهر والدرر التي تصل إلى المسلمين، صار موسوعة عظيمة. معروف ابن رجب باختصاصه في شرح الأحاديث المفردة، وأيضا شرحه لصحيح البخاري. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وأخذ هذه التسمية وأتم الكتاب. الشاهد منه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد العدد أو أنه لم يقصد العدد. فالحاصل أن أهل العلم اهتموا اهتماما بالغا بشرح هذا الحديث. طيب، وممكن الرجوع أيضا إلى ابن رجب وابن حجر في ترجيح أي روايتين أصوب في بضع وستين وبضع وسبعين، مما يعني المجال لا يتسع لأن نذكر الخلاف هنا والترجيح. لكن نقول إن هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة. طيب، حديث آخر مما يدل إيش على أن العمل من مسمى الإيمان، ما أخرجه أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن عباس في قصة ود عبد قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، إني آمركم أن تؤمنوا بالله وحده. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هذا لفظ مسلم أيضا. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإيمان بالله، جعل له أجزاء، منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، هذا جزء قولي. وجعل له جزء عملي الذي هو إيش؟ الذي هو الصلاة والزكاة وإيش؟ وصوم رمضان وأن يعطوا خمسا من المغنم، يعني في الجهاد أن يأخذوا خمس المغنم وأن يفرقوه على الفقراء والمساكين، الآية التي وردت فيها الخمس. طيب، والشاهد في هذا واضح. طيب، هذا القرآن وهذه السنة تدلان على أن العمل من مسمى الإيمان. الإجماع واضح، نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وتبعه ابن عبد البر المالكي رحمه الله. ومن فقه الإمام البخاري أنه يورد في كتابه الصحيح هذه الأبواب: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان ونحوها. لكن هنا خالفت فرقتان. الفرقة الأولى قالوا إن العمل ليس من مسمى الإيمان، فأرجأوا العمل، أخروه. الإرجاء بمعنى التأخير، نعم أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه، أخروا العمل عن الإيمان، وقالوا الإيمان هو مجرد التصديق، أو هو مجرد المعرفة، أو مجرد الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان. المهم أن المرجع أقسام كثيرة، نعم لا داعي للتفصيل في أقوالهم، لكن يجمعهم شيء واحد، وهو أن العمل إيش لا يدخل في مسمى، لا يدخل في مسمى الإيمان. طيب ما دليلهم في هذا؟ قالوا لنا دليل، لو كان العمل من مسمى الإيمان لما صح أن نعطف العمل عن الإيمان بالواو التي تقتضي المغايرة. أين الدليل في هذا؟ قالوا أدلة كثيرة في القرآن الكريم، أكثر ما يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الواو هنا تقتضي المغايرة، يعني العمل غير الإيمان. كيف الجواب على هذا؟ نعم الجواب على هذا أن نقول هذا خطأ في فهم كلام العرب، إذ أن الربط هنا هو ربط الخاص على إيش؟ على العام الذي يفيد الاهتمام، ولا يريد بذلك أن العمل جنس مختلف عن الإيمان، بل إن العمل من الإيمان، لكن ربط الخاص بعض أفراد العام بعد العموم من أجل الاهتمام بالخاص. هذه قاعدة، عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام. قالوا ولنا والقرآن الكريم طافح بذكر الأدلة على هذا. نعم تعرج الملائكة والروح، تعرج الملائكة والروح، الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، فذكره بعد ذكر الملائكة. لو كان على قاعدتهم أن الواو دائما تفيد التغاير لكان جبريل غير الملائكة، تعرج الملائكة نعم والروح، صار الروح من غير إيش الملائكة، جنس آخر، وهذا ليس بصحيح. نعم مثله أيضا في السنة، في الحديث الذي في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب، الحديث فرض المشهور: إنما الأعمال بالنيات. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دنيا يصيبها، هذا عموم يدخل في ذلك جميع أفراد الدنيا ومن ذلك النساء، لكن بعد هذا قال: أو امرأة ينكحها. هل المرأة جنس آخر من غير الدنيا أو هي من متاع الدنيا؟ هي من متاع الدنيا بالاتفاق، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم، فجعلها من الدنيا. نعم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فمن بين متاع الدنيا المرأة. نعم ومع هذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة ذكر بعد الدنيا للاهتمام بها، لأن إيش فتن الدنيا كثيرة، لكن شر الفتن وأعظمها على الناس فتنة النساء، وأيضا مثله الفتنة الأخرى بالنسبة للنساء هي فتنة الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ثم قال: ما تركت فتنة أيضا أضر على النساء من الرجال. نعم كل منهما فتنة للآخر. طيب حتى ما يفهم الكلام على غير وجه. قلنا نعم هذا عطف الخاص على العام. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقول أن العمل من مسمى الإيمان، العمل من مسمى الإيمان، ولكن ذكره للاهتمام به، ذكره إيش للاهتمام به. طيب هذا واضح؟ واضح. ننتقل إلى الطائفة الثانية. هذه الطائفة الأولى قالوا إن العمل ليس من مسمى الإيمان. الطائفة الثانية وهم الخوارج ومن وافقهم قالوا إن العمل من مسمى الإيمان. فين الفرق بينهم وبين أهل السنة؟ السنة قالوا العمل من مسمى الإيمان، والخوارج قالوا إن العمل من مسمى الإيمان. إيش الفرق بينهما؟ نعم هذه التي اختلف فيها الناس طويلا، وغلط فيها من غلط، نسب إلى الإرجاء ونحو هذا. لذلك لولا أن المسألة تقتضي ذكر هذا لما ذكرناها، لأن المسألة واضحة جدا، ولا لبس بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة ومذهب المرجع. نقول إن الفرق بين أهل السنة والخوارج في مسمى الإيمان، نقول أولا نحرر محل النزاع، نقول إنهم اتفقوا على العمل من مسمى الإيمان، واستدل الخوارج بنفس أدلة أهل السنة. نعم إذن الخوارج وأهل السنة في جنب ضد إيش؟ ضد المرجئة. لكن ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بينهما أن الخوارج جعلوا الإيمان جزءا واحدا لا يتجزأ. خوارج قالوا إن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فلو أن الرجل ترك العمل أي عمل كان فإنه يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. نعم، فترك الصيام هذا ترك للعمل، فلم يأتي بجزء من أجزاء الإيمان إذن يخرج عنه. الذي وقع في الزنا أو السرقة أو شرب الخمر لم يأتي بإيش؟ لم يأتي بجزء من أجزاء الإيمان الذي هو ترك هذه الأعمال، والترك طبعا عمل، فقالوا نخرجه عن دائرة الإيمان. أما أهل السنة فإنهم قالوا إن العمل من الإيمان، ولكن يتصور أن يكون الرجل مؤمنا معه أصل الإيمان ولكنه لم يعمل بعض الأعمال. تفسيره في حديث الشعب، الإيمان 74 شعبة، هذه كلها مكونة للإيمان، صح ولا لا؟ وذكر منها شعب قولية وعملية، ومنها أيضا شعب قلبية، الحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب، هل هذه الشعب كلها نقول من ترك واحدة منها خرج عن الإيمان أو لا؟ هل نقول أيضا بأن من ترك شيئا من هذه الشعب فإنه يبقى في الإيمان دائما؟ الجواب لا. إذن فيه تفصيل، بعض الشعب لا يجوز للإنسان أن يتركها، فإن تركها كفر، مثل شعبة الشهادتين. طيب، بعض الشعب قد يتركها الرجل ولكنه لا يخرج عن دائرة الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، الذي يمر على الطريق ويجد أذى، هل نقول بأن هذا جزء وفرض من أفراد الإيمان إذا لم يفعله فإنه يكفر؟ الجواب لا، هذا بالاتفاق، من لم يمط الأذى عن الطريق غاية ما فيه أنه لم يعمل. طيب، وفيه شعب أخرى بينهما متفاوتة، تارة يلحقها أهل العلم بمسألة الشهادتين كمسألة الصلاة وستأتينا عند المصنف، وبعض الشعب الأخرى يلحقونها بإماطة الأذى عن الطريق. وغلط من غلط من بعض أهل العلم ممن نسب إلى الخوارج أن العمل شرط صحة في الإيمان، وأن أهل السنة يقولون إن العمل شرط كمال في الإيمان. هذا ليس بصحيح. الأسلم أن نقول مثل ما قال أهل السنة قديما، العمل من مسمى الإيمان. ما هو العمل؟ قول وعمل، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هل العمل شرط صحة أو شرط كمال؟ هذه أمور مبتدعة مخترعة، نعم، أدخلها الناس فيما بعد، بل العمل من مسمى الإيمان. وإن أراد الناس التدقيق نقول لو ترك الرجل كل العمل الذي يسمى الآن بالجنس، مسألة الجنس والأحاد هي في الحقيقة ليست من كلام أهل السنة، وإنما كلام بعض الفلاسفة الذين تنطعوا وصاروا يفرقون بين الجنس والأحاد. لكن عموما نقول للفهم أن ترك جنس العمل يخرج عن الإيمان. لو الرجل يقول أنا أؤمن بالله بقلبي وأقول بلساني، لكن العمل غير ملزم بالعمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا إماطة الأذى عن الطريق ونحوها، نعم، لم يعمل إيش عملا قط، وهذه الصورة هل هي متصورة أو لا؟ نعم، نقول لا يمكن أن تقع في الواقع، نعم لا يمكن أن تقع، لكن على فرض وقوعها نقول بأن الرجل لم يحقق الإيمان. طيب، هذا الرجل كفر. طيب، مفهوم هذا؟ طيب، وأما ترك آحاد الأعمال، ترك أفراد الأعمال، هذا فيه تفصيل. إن ترك الصلاة هذا يكفر عند جماعة ولا يكفر عند جماعة أخرى، وبقية الأعمال إن تركها نشترط في ذلك إيش؟ استحلال تركها لتكفيره. نعم، وهذا قول أهل السنة والحديث، وممكن هذا الذي علقه أيضا شيخنا علي بن ناصر الفقيه في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن منده، ذكر أن الخوارج يقولون بأن الإيمان جزء واحد، وبأن أهل السنة والجماعة نعم يذكرون بأن العمل لا بد له من الإيمان، لكن من تركه هل يكفر أو لا يكفر على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وذكر بعض مشايخنا المعاصرين بأن أول من غلط هذا الغلط في نسبة هذا المذهب إلى أهل السنة أنهم يقولون بأن العمل شرط كمال هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأما قبله لم يكن أهل السنة يجعلون العمل شرط كمال، بل العمل شرط كمال في الإيمان لقول المرجئة وليس قول أهل السنة، وإنما قد تجدها في بعض عبارات أهل السنة والمراد بذلك الغالب، تجدها مثلا عند حافظ الحكمي، تجدها عند بعض أهل العلم يقولون إن العمل شرط كمال يعني أكثر الأعمال مثل إماطة الأذى عن الطريق ومثل نعم البر ومثل الإحسان ومثل نعم الكلمة الطيبة ونحوها، نعم شرط كمال نعم، ولكن في بعض الأحيان يكون شرط إيش؟ شرط صحة، وإن كنا نتحفظ عن مسألة الشرطية لأن إذا قلنا شرط يعني أنه خارج عنه، صح ولا لا؟ الشرط شرط لصحة الشيء لا بد أن يكون خارج عن المهية بخلاف الركن، نعم فنقول إن العمل ركن الإيمان ولا نقول بأنه شرط. مثل الصلاة مثلا من شروط صحتها إيش؟ نعم الطهارة مثلا، هل الطهارة تكون مع الصلاة فتكون قبلها؟ نعم هذا شرط صحة، نعم شرط لصحة الصلاة، وهكذا استقبال القبلة تكون قبل بداية الصلاة، مثل ستر العورة أيضا تكون قبل بداية الصلاة وهكذا. طيب فنقول خلاصة الأمر أن الإيمان عند أهل السنة والحديث أربعة أجزاء: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأن العمل من مسمى الإيمان. خالف في هذا طائفتان، طائفة الأولى هم المرجئة قالوا إن العمل ليس من مسمى الإيمان وهم أصناف مختلفة، والطائفة الثانية قالوا مثل ما قال أهل السنة العمل من مسمى الإيمان لكن الاختلاف في الجوهر، أن الخوارج قالوا جزء واحد، ولذلك سيأتينا عند المصنف أنهم يقولون بتكفير بكل ذنب، أنهم يقولون بإيش؟ بالتكفير بكل ذنب، بخلاف أهل السنة فإنهم لا يقولون بالتكفير بكل ذنب بل يقولون بالتكفير في بعض الذنوب. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص قول وعمل ومعرفة، ثم أنه يزيد وينقص. ما الدليل على هذا؟ قالوا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه أدلة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع وحتى المعقول. من القرآن الآية السابقة قال الله عز وجل إنما المؤمنون، نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، هذا الشاهد، زادتهم إيمانا. وجهه أنه ذكر زيادة الإيمان، فإن النقصان ما ذكر النقصان. نعم وإذاك يروى عن الإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص. نعم قال بعضهم اعتذر له بأنه لم يجد في القرآن ما يدل على النقصان بل وجد ما يدل على الزيادة، والصواب أن الإمام مالك رحمه الله روايت عنه كثيرة جدا وأنه يقول أن الإيمان يزيد وأيضا ينقص، ولعله قال يزيد ولم يذكر النقصان حتى لا يتوهم بأنه يقول قول من قول الخوارج أنه ينقص حتى يخرج عن الإيمان إذا ارتكب ذنب من الذنوب. الشاهد من هذا أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا أثبتنا الزيادة أثبتنا النقصان. من جهة إيش؟ من جهة ما قبله، ما دام زاد الذي قبله كان ناقص، فإثبات الزيادة هو في الحقيقة إثبات للنقصان. طيب آية أخرى تدل على زيادة الإيمان ونقصانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهد من هذا زادهم هذا إيمانا، جاءوا ليخوفونهم من جمع المشركين فهذا التخويف زادهم إيمانا. طيب زادهم إيمانا هذا في الزيادة، والنقصان نقول هو باعتبار ما، نعم باعتبار ما قبله أن كان الإيمان أنقص مما كان بعده، بعد كلامهم في هذا، كلام في تخويف أهل الإيمان من حشود أهل الكفر، حشود العسكرية لأهل الكفر. طيب طيب هذا من القرآن. ومن من السنة أدلة كثيرة على هذا، نكتفي بذكر أيضا دليلين. الدليل الأول ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. هذا أيضا تحامل على النساء. نعم، ما رأيت من ناقصات، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم من جنس بني البشر من هن أنقص عقلا نعم وأنقص دينا من إيش؟ من النساء. فتكلم النساء في هذا نعم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان العقل وما نقصان الدين، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما بعده، قال: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: ذلك نقصان عقلها. نعم، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في الأموال، نعم، في البيوع والإيجارات ونحو هذا. استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لما ترضون من الشهداء. ليش؟ أن تنسى امرأة فتذكرها أختها. طيب، وأما نقصان الدين يعني نقصان الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك نقصان دينها، يعني نقصان إيمانها. وهذا هو الشاهد. وجهه أن نقول: لو كانت المرأة وهي عليها عذرها لا تصلي ولا تصوم فينقص إيمانها، فمن باب أولى الذي ليس له عذر في ترك الواجبات والوقوع في المحرمات أن إيمانه ينقص، صح ولا لا؟ سبحان الله. وهذه من الأدلة الصريحة جدا على أن الإيمان يزيد وينقص. إذا كانت المرأة إذا صلت وصامت في وقت الحيض تأثم على هذا، لا يصح منها، ولو صلت وصامت لا يقبل منها بل تأثم، نعم، لأنه شرط صحة ووجوب، لا يجب عليها لا الصلاة ولا الصيام. لو صلت فإنه لا يقبل منها بل إنها تأثم إذا تعمدت هذا، فإن إيمانها ينقص. نعم، فكيف بالرجل الذي ليس له عذر في ترك الصيام والصلاة، أو ليس له عذر في وقوع في السرقة والزنا وشرب الخمر ونحوها؟ لا شك أن إيمانه إيش؟ لا شك إيمانه سينقص. وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء. لا شك أن المرأة في تلك المدة حينما يكون عليها عذرها أنقص إيمانا من الرجل. رجل يذهب إلى المسجد في كل وقت ويصلي ويحافظ على الصلاة وعلى الصيام، فإيمانه إيش؟ فإيمانه يكون في ذلك أرفع من إيمان المرأة، لكن ليس من كل وجه، ليس من كل وجه. طيب، الدليل الثاني من السنة ما أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، نعم، أحاسنهم أو أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين يعني أن هؤلاء إيمانهم أعلى من إيمان غيرهم. أكمل المؤمنين ومفهومه إيش؟ أنقص المؤمنين إيمانا من لم يعامل الناس بمعاملة حسنة، يعني سيء الخلق، نعم، هو أنقص المؤمنين إيمانا. ومن عامل الناس بأخلاق حسنة فهذا مما يدل على كمال إيمانه. طيب، الإجماع قد حصل، نعم، وانعقد قديما على إيش؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. نقل هذا الإجماع الشافعي رحمه الله وأيضا ابن عبد البر. وأما من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص نقول بأنه قد جاء بقول مخترع، نعم، لأن أهل السنة قديما لم يكونوا يعرفون هذا القول، بل كلهم يقول إن العمل من مسمى الإيمان، العمل من الإيمان، وأنه يزيد وينقص. وأما هذا القول هو قول مخترع، يقول الثوري رحمه الله: أدركنا الناس على خلافه، وأنكر هذا القول، نعم، بشدة، إخراج العمل عن مسمى الإيمان وأن العمل لا يزيد ولا ينقص. أنكر أيضا هذا القول أيوب السختياني وعمر بن عبد العزيز. وروى البخاري تعليقا في صحيحه أن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، وليس أحد منهم يقول إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. نعم، كل الصحابة متفقون على هذا، على هذا المعنى. نعم، ثم انظر من حيث العقل، حيث المعقول، نقول بأن الإيمان يزيد وينقص. لو لم نقل بذلك لما كان للخطب والمواعظ والتدريس والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة فائدة، صح ولا لا؟ لو كان الناس كلهم سواسية في الإيمان، نعم، لما كان للتدريس والتعليم والنصيحة والمواعظ والخطب، نعم، فائدة، إذ أن الناس جميعا على إيمان واحد. وهذا هو قول مبتدع منكر، هذا قول المرجئة، وله علاقة بإيش؟ بقولهم السابق أن العمل ليس من مسمى الإيمان، وأن الناس جميعا يشتركون في أصل الإيمان. نعم، فقالوا بأن إيمان الرجل الآن كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان جبريل وميكائيل، هؤلاء جميعا إيمانهم إيمان إيش؟ إيمان واحد، نعم، لا يزيد ولا ينقص. واستدلوا على هذا بحديث واه جدا، هو حديث أبي هريرة، قالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإن زيادته كفر ونقصانه شرك. قال الحافظ ابن قيم رحمه الله في كتابه منار المنيف، منار المنيف هذا كتاب ألفه ابن قيم رحمه الله، ذكر فيه القواعد، قواعد أهل العلم في كيفية معرفة الأحاديث الموضوع، وذكر هذا بأن كل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو موضوع، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة معروفة. نعم، وهذه قاعدة جيدة، كل حديث تجد فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بهذا اللفظ فهو حديث مخترع، نعم، مكذوب، موضوع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الشاهد من هذا نقول بأن الإيمان يزيد وينقص، ودل عليه القرآن والسنة والإجماع والمعقول، وخالف في ذلك المرجئة وقالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص تبعا لمذهبهم الأول في مسمى الإيمان، أن العمل ليس من مسمى الإيمان، فقالوا إيمان أبي بكر وعمر كإيمان جبريل وميكائيل، وإيمان الناس جميعا إيمان واحد لا يزيد ولا ينقص ما دام أن العمل ليس من مسمى الإيمان. نعم، أقرأ لي بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان كمال الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى بن حجر الأشيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمر بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. نعم، ثم ذكر الإمام الصابوني رحمه الله بعض الآثار التي تدل على أن العمل من مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، وذكر هذا الأثر الذي رواه الإمام أحمد عن عمير بن حبيب رضي الله عنه وهو من الصحابة، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد أيضا في كتاب السنة بهذا اللفظ، وأخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه هنا من طريق حماد ابن سلمة، خرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق حماد بن سلمة، قد سبق أن ذكرنا حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن سلمة أبو سلمة البصري. يقول عمير بن حبيب: الإيمان يزيد وينقص، قالوا: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. وهذا محل اتفاق، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بإيش؟ بالمعصية. قال: وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سنين قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن السطاح فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجماحي فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال: فضيل بن عياض وسألت فضيلة بن عياض فقال قول ما عمل، وسألت نافع بن عمر الجمعي فقال قول ما عمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول ما عمل. قال وأخبرنا نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن يحيى ابن سليم وهو عند الأجوري واللالكائي ببعض الاختلاف، بعض التقديم والتأخير والزيادة والنقص. هو أن يحيى بن سليم سأل عددا من علماء الأمصار في مسمى الإيمان، فكلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وبأن الإيمان على هذا يزيد وينقص. وذكر منهم طبعا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وذكر محمد بن مسلم الطائفي، محمد بن مسلم بن سوسن الإمام المشهور، وسفيان ابن عيينة أيضا، وجماعة الفضيل ابن عيار وجماعة، واللالكائي وابن بطة كلاهما قد ذكر هذه الآثار عن الصحابة وعن من جاء بعدهم في أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص من غير شك في ذلك. بل إن اللالكائي رحمه الله نقل عن الإمام البخاري صاحب الصحيح أنه قال لقيت 100 من علماء الأمصار لا يختلفون كلهم على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هؤلاء 100 من علماء الأمصار كلهم مجتمعون على إيش؟ على القول بأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص، فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. ثم ذكر هذا الأثر بإسناده، قال الحميدي سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. سفيان بن عيينة قد سبق، نعم، سفيان بن عيينة الكوفي ابن أبي عمران الكوفي، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص، فقال أسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، كيف ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ يعني أنه يكفر بهذا ولا لا؟ نعم، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني الإيمان الكامل، وإلا يبقى معه الإيمان الواجب. ليس المراد أنه لا يبقى معه شيء من الإيمان إذا فعل ذنب، نعم، وإنما يتناقص حتى لا يبقى من الإيمان الكامل شيء. نعم. ويفسره الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفي الإيمان هنا عنه ليش؟ لنقصانه. ونفي الإيمان هنا نفي للإيمان الكامل أو الواجب، نفي للإيمان الكامل. ولذلك في صحيح البخاري أيضا قال عكرمة لابن عباس كيف ينزع منه الإيمان، ذكر الحديث قال كيف ينزع منه الإيمان، فشبك بين أصابعه ثم أخرجها وقال هكذا، فإن تاب ورجع قال رجع هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا الذي خرج منه وعال ليس هو الإيمان الواجب، وإنما هو الإيمان الكامل. وبهذا تجتمع الأدلة من القرآن والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي والمليكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بالعمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل، قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر. قبلها قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي والمليكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بالعمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. إيه نعم، وهذا واضح جدا عن الإمام مالك رحمه الله والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، هؤلاء جميعا كانوا ينكرون أن يقال إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، يعني أن العمل من مسمى الإيمان وأنه ركن من أركان الإيمان، لا نقول بأنه شيء زائد ولا نقول بأنه شيء خارج عن ماهية الإيمان. لكن لعل بعض الناس يتعلق في ذهنهم أن بعض الناس يوم القيامة لا يعملون عملا قط ومع هذا يدخلون الجنة، هذا مخالف لما يذكره المشايخ العلماء. نعم، قال ويقولون لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، يعني لا إيمان صحيح إلا بعمل. فكيف نقول إذن بأنه سيأتي يوم قيامة أقواما لم يعملوا خيرا قط ومع هذا يدخلون الجنة ويخرجون من النار، بل بعضهم لا يدخل النار، ومنهم صاحب البطاقة، نعم، وحديثه عند الترمذي والإمام أحمد بإسناد صحيح، نعم، وأنه لم يعمل خيرا قط إلا إيش؟ إلا أنه جاء ببطاقة واحدة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع هذا أنجده. أين العمل؟ قال أهل العلم رحمهم الله بأن إيش هذا مؤول، لا بد من تأويله، لأن الأحاديث الآيات والأحاديث كلها تدل على أن العمل ركن من أركان الإيمان. لما جاء هذا الحديث، نعم، لا بد من تأويله. كيف؟ قال بعضهم بأن هذه حادثة عين، وهذا صحيح، هذه حادثة عين، صح ولا لا؟ هل متكررة؟ هل فيه كثير من الناس ممن يأتي يوم القيامة لم يعملوا خيرا قط وجاءوا بلا إله إلا الله معالى دخلوا الجنة؟ نعم، هذه الحادثة الوحيدة التي إيش وردت. طيب، ثم ثانيا هذا يحمل على من لم يعمل خيرا قط لأنه كان كافرا ثم أسلم وشهد أن لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله جبت ما قبلها، نعم، هذا يحمل عليه. والبعض الآخر من أهل العلم وثالث هذا متجه أن هذه الأحاديث حديث البطاقة وبقية الأحاديث أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط محمولة على المفلس الذي عمل أعمالا في الحقيقة، نعم، ولكنه لما ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، نعم، أعطاهم من حسناته حتى لما فنيت حسناته أعطوههم من سيئاته، فصار مفلسا كأنه لم يعمل خيرا قط، فدخل النار ثم أخرج بسبب إيش؟ بسبب أنه قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولهذه الأدلة أيضا تأويلات أخرى ذكرها بعض أهل العلم تجدونها في المطولات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت فمن كان طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. نعم، هذا ملاحظ عند الناس كافة، الذي يرتاد المساجد، نعم، ويعمل الصالحات ويقوم الليل ويقرأ من القرآن، لا شك أن إيمانه لا يأمره إلا بكل خير، نعم، بخلاف الذي يترك الجماعة ويترك قراءة القرآن ويترك دروس العلم والمذاكرة نحو هذا، إيمانه يتضعضع ويرجع القهقرة ويصير شيطانه لا يأمره إلا بشر، نفسه لا تأمره إلا بشر. ولذلك هذه موعظة أن الإنسان يهتم بزيادة إيمانه في كل مرة. ومن أهم وأفضل ما يزيد الإيمان الجلوس في مجالس العلم، لذلك أثر عن الصحابة أنهم يقولون اجلس نؤمن، نعم، ساعة، اجلس نؤمن ساعة، يعني الإيمان إيش الكامل، ليس الإيمان الواجب، يعني نزداد إيمانا إذا جلسنا نتذاكر كلام ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه رمضان كان يذاكره جبريل عليه الصلاة والسلام بالعلم من الآيات القرآنية، فكان تزداد أعماله. هذه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليش كانت تزداد أعماله في رمضان؟ بسبب أنه يعني زمن فضيل. لكن نقول سبب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجالس العلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم أن الله عز وجل قال وقل ربي زدني علما، ففي آخر أيامه آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ذاكره جبريل مرتين، نعم، مما زاد في الطاعة، زاد في العلم وزاد في الطاعة. وهذه موعظة للناس أن يهتموا بإيمانهم، وأن لا يترك الرجل حظا لنفسه أن ينقص من الطاعة حتى ينقص الإيمان. وإذا حس الرجل بنقصان الإيمان لا بد أن يفزع إلى الطاعة، نعم، يقرأ القرآن، يدعو الله عز وجل، يصلي ركعات، يأخذ حظه من مجالس العلم ويجلس ويسأل ونحو هذا، فيرتفع إيمانه، ثم أنه يستعين قبل كل ذلك وبعده ويتسلح بالدعاء لله عز وجل أن يرزقه إيمانا كاملا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن غالية الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني إنه ليس بالإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيب أن أقول الإيمان كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل ومكاريل. نعم، ثم ذكر بإسناده من طريق الحاكم أبي عبد الله إلى عبد الله بن طاهر رحمه الله أنه قال إنكم تبغضون هؤلاء عن جهل، وأما أنا فإنني أبغض هؤلاء عن علم. وذكر المسألتين، ذكر المسألة الأولى بأنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثانية أنه ليس للإيمان عندهم قدر، ليس للإيمان عندهم قدر، يعني لو قدروا الإيمان وعطوه قدره وحقه لما استجازوا ولما أباحوا لأنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة الشنيعة أن إيمانهم مثل إيمان نعم جبريل وميكائيل. وهو نفسه عبد الله بن طاهر يقول لا أستجيز لنفسي أن أقول إيماني كإيمان أحمد، وإيماني كإيماني نعم يحيى ابن يحيى، وهؤلاء يقولون أعظم من هذا أن إيمانهم كإيمان أبي بكر وعمر، بل أعظم منه، يقولون إن إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا الذي ذكره عبد الله بن طاهر يدل على تفاوت المؤمنين، وأن أهل الإيمان يتفاضلون، ما دام أن الإيمان يزيد وينقص فلا شك أن أهل الإيمان يتفاضلون، وليسوا كلهم على إيش؟ على مرتبة واحدة. دل على ذلك ما في القرآن الكريم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر الله عز وجل أقسام الناس، قسمهم إلى ثلاثة، منهم السابق بالخيرات صاحب الإيمان الكامل الذي يسبق إلى الخيرات ولم يكتفي بالفرائض بل زاد على ذلك النوافل، ومنهم المقتصد الذي اختصر واكتفى بإيش؟ بالأعمال الفرائض فحسب، هذا أيضا على خير. والثالث الظالم لنفسه، فيه قولان، قيل الكافر الذي ظلم نفسه بالشرك الأكبر، وقيل بل هو الذي ظلم نفسه بظلم أصغر. نعم، وعلى القول الثاني الذي عليه جماهير المفسرين يكون أهل الإيمان على ثلاث مراتب. نعم، المرتبة الأولى السابق بالخيرات، المرتبة الثانية المقتصدون، والمرتبة الثالثة هم الفاسقون الذين خلطوا عملا صالح وآخر سيء. ثم أنه أيضا الأحاديث تدل على تفاضل أهل الإيمان. في الصحيحين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يرى النائم، رأى الناس قد عرضوا عليه وهم يلبسون قمصا، نعم جمع قميص وهو الجبة الطويلة، ورأى أصناف الناس قد اختلفت في حد هذه القمص، ورأى عمر رضي الله عنه يجر قميصه قالوا يا رسول الله بما أولته؟ قال صلى الله عليه وسلم أولته بالدين، يعني عمر رضي الله عنه كان من أفضل الناس نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدعونا إلى أن نقول إن إيمان عمر نعم أعظم من إيمان أبي بكر، إذ أن هذه فضيلة لعمر رضي الله عنه. وأهل العلم يذكرون في هذا قاعدة، يقولون إن ثبوت الفضل للمفضول لا يدل على أنه أفضل ممن هو أفضل منه، لأنه ثبتت فضائل لعلي لم تثبت لعمر، ومع هذا عمر أفضل من علي، وثبتت فضائل لعثمان لم تثبت لأبي بكر، ومع هذا أبو بكر أفضل من عثمان. فبعض الفضائل التي وردت في بعض الصحابة لا تدل على أنهم إيش؟ على أنهم هم أفضل القوم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر رضي الله عنه وهو يجر قميصه، مما يدل على أن إيمانه كامل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى سمعت الحاكم يقول، لكن بعضهم قال بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن أهل الإيمان جميعا إيمانهم واحد في الأصل الذي هو التصديق، ولكن يتفاضلون بحسب الأعمال، لا يتفاضلون بحسب التصديق في القلب. هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. وذكر هذه المسألة ابن عبد العز الحنفي رحمه الله أخطأ فيها، تبعا للطحاوي، حيث قال الطحاوي إن الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء. هذا ليس بصحيح. نعم، أهل الإيمان ليسوا كلهم في أصل واحد حتى في القلب، يتفاضلون. أهل السنة يقولون إن أهل الإيمان يتفاضلون، نعم، في أمرين، في الأعمال أعمال الجوارح، ويتفاضلون أيضا في القلب، وليس إيمانهم كلهم واحد الذي هو أصل التصديق. هذا ليس بصحيح. ليش؟ لأنك ترى الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. انظر أعمال القلب، التصديق الأول الذي كان عند أبي بكر الصديق، لا شك أنه أعظم بكثير من تصديق الأول لبعض منا، صح ولا لا؟ لما كان الرجل نقول كافرا، نعم، ثم بعد ذلك أسلم، لا شك أنه عنده جزء يسير من الإقرار حتى أدخله في الإيمان. وأبي بكر رضي الله عنه مثله، كان معه حد الأدنى من الإيمان الذي أدخله الإيمان. هل بينهما، هل نقول بأنه أصله واحد؟ الجواب لا. إيمان أبي بكر رضي الله عنه أصله، أصل الإيمان عنده، نعم، زائد على أصل الإيمان الذي عند بقية الناس. إذن أهل السنة والحديث يقولون إن أهل الإيمان يتفاضلون في أصل الإيمان، ويتفاضلون أيضا في إيش؟ في أعمال الجوارح. لذلك ترى قال بعضهم إيمانه في القلب كإيمان بعضهم إيمانه في القلب كنور للشمس، بعض الآخر كنور القمر، بعض الآخر كنور الشمع، وهكذا الناس أصناف بحسب أعمال القلوب وأيضا بحسب إيش؟ أعمال الجوارح والأركان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هادي يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قادم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد أظن أنه يذهب من أبا الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرج من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن أنا في كبر السن صرت مرجعا. قال لا تقبلنا المرجعه، المرجعه تقول حسناتنا مقبوله وسيئاتنا مغفوره، ولو علمت اني قبلت مني حسنه فشهدت اني في الجنه. ثم ذكر عن ابن شوده عن محمد بن جحاده عن سلمه بن كهيل عن زيد بن شعبي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغوصنا الايمان ويفكر بايمان اهل الارض لغدك. نعم. ثم ذكر بإسناده إلى عبد الله بن المبارك بأنه لما قدم الري قام إليه رجل من العباد يقول إسحاق ابن راهوية الظن به أنه من الخوارج، من العباد الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر، يعني من وقع في الذنوب والمعاصي، هل هو مؤمن أو هو كافر؟ وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مسمى الكفر، وهل أهل السنة يكفرون بكل ذنب أو لا؟ فأجابه قال لا أخرجه من الإيمان، لا أخرجه من الإيمان، يبطل عنه الإيمان الكامل، لكن يبقي له الإيمان الواجب الذي هو إيمان الأصل. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا، يعني هذا قول المرجئة الذين يقولون أن إيمانك مثل إيمان أبي بكر وعمر مهما عملت من السيئات. فهنا وضع عبد الله المبارك مذهب المرجئة بدقة، يقول المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. نعم، هذا قول المرجئة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل مهما عملت من أعمال إنك بلغت إيش؟ مبلغ أبي بكر وعمر، والجميع يوم القيامة يدخلون الجنة مهما فعلت من الذنوب والمعاصي ومهما تركت من الأعمال. أما عبد الله المبارك هل يقول بهذا؟ لا يقول بهذا. نعم، لا يكفر من ترك العمل، ولكنه مع هذا لا يعطيه إيش؟ الإيمان الكامل. كما سيأتي معنا أهل السنة والجماعة، نعم، يعطون للعاصي الملي ممن له أصل الإسلام، يعطون له إيش؟ نعم، مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. نعم نعم، لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبون منه مطلق الإيمان، يعني لا يعطونه الإيمان الكامل ولا ينفون عنه الإيمان الواجب، وإنما يقولون هو إيش؟ هو مؤمن الذي هو أصل الإيمان، ولكنه ناقص الإيمان. ووضحوا هذا قال ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. نعم، وهذا فرق واضح بين أهل السنة والمرجئة. ثم ذكر بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر عن عمر أخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح إن شاء الله. يقول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لراجح. هذا مما يدل على أن الناس يتفاوتون في إيمانهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت حسين بن حرب أخ أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ثم ذكر بإسناده إلى أخ أحمد بن حرب الزاهد لأنه يشهد على أخيه أحمد بن حرب أنه يدين الله عز وجل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، لكن هنا ملحوظة أخيرة، وهي أنه شاع القول على أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول إن الإيمان هو اعتقاد من جنان ونطق باللسان فحسب، وأن العمل ليس من مسمى الإيمان. نعم، ومن قال بهذا القول وتبعه عليه سموا بمرجئة الفقهاء. نعم، وهو قول عامة أهل الكوفة والبصرة، قالوا بهذا القول وقالوا العمل ليس من مسمى الإيمان. فجاء بعضهم قالوا إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف لفظي، وجاء بعضهم وقالوا بل إن الخلاف خلاف معنوي. فما هو الحق والصواب في هذه المسألة؟ هل الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف جوهري معنوي في المعنى، أو أنه خلاف صوري لفظي من حيث الألفاظ فحسب؟ نقول إذا قلنا بالأول خطأ، وإذا قلنا بالثاني خطأ، والصواب أن نقول بالتفصيل، أن نقول بالتفصيل. بعض المسائل الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلاف لا يعدو أن يكون خلافا صوريا، مثل مسألة مسميات الإيمان. مرجئة الفقهاء قالوا إن العمل ليس من مسمى الإيمان، وأهل السنة قالوا إن العمل من مسمى الإيمان. هذا اختلاف صوري. ليش؟ لأن أبا حنيفة وأهل السنة قد اتفقوا جميعا على أن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن كامل الإيمان. إذن الخلاف هنا في هذه المسألة بالذات خلاف صوري. ثم أيضا من توابع هذا أنه يوم القيامة أبو حنيفة لا يقول بأن العاصي الملي سيدخل الجنة قطعا، وإنما يقول وتحت المشيئة. نعم، من ترك العمل لا يقول بأنه سيدخل الجنة مثل ما يقول غلاة المرجئة. نعم، وإنما يقول وتحت المشيئة. نعم، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن بعض المسائل الأخرى نعم، وهي قليلة في الحقيقة، هو خلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء. نعم، هو خلاف معنوي جوهري. نعم، ومن ذلك مسألة الاستثناء. فإن مرجئة الفقهاء حرموا على الناس الاستثناء في الإيمان. قالوا: لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفرت، لأن الإيمان شيء واحد. نعم، وأهله في أصله سواء، فما دام كذلك لا يجوز أن تقول إن شاء الله، أنت شاك إذن. نعم، إذن تكفر، وهذا خلاف جوهري، لأن أهل السنة والحديث يجوزون للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا لم يكن هذا عن شك. نعم، ويوجبونه في بعض الأحيان إذا كان الرجل يقول أنا مؤمن نعم إعجابا بنفسه، فإنهم يوجبون أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، طيب، سيبقى معنا يعني في الدرس المقبل أن أهل السنة والحديث لا يكفرون بكل ذنب، يعني المسألة يطول شرحها، فنرجئها إلى الدرس المقبل إن شاء الله. لكن في الدرس القادم فيه الامتحان، الدرس القادم إن شاء الله سنجعل امتحانا، لكن جزء منه سيكون للدرس وجزء آخر للامتحان، والامتحان سهل جدا، يعني لا داعي للغيابات في الدرس القادم. يعني من بيت نية الغياب فليغير. نعم، عندك جمعة كاملة، امتحان سهل جدا، يعني ما فيه لا خلاف ولا أي شيء، إنما فيه أشياء معينة هي فائدة للطالب، ما هو إحراج للناس. بعض الناس ما يريد الامتحانات ودفاتر ويكتب وكذا، نعم، لكن هذه فائدة للطالب، فائدة أيضا للمعلم، معلم حتى يرى يعني هل الناس يفهمون ما يفهمون، نعم، أين الخلل عندهم، هل في الفهم، هل في الحفظ، نعم، حتى يعدل في الدرس. ثم أن الطالب أيضا نعم يختبر نفسه، يعني ما موقعه من هذا الدرس، يعني يحضر من أجل الحضور، ما الذي فهمه، هل يفهم حقيقة الفهم أو أنه مخطئ، فيعدل أيضا من أموره. ولا يعني في بعض الأحيان في بعض المساجد الأخرى نقول امتحان درس المقبل يعني أكثر أو ما يحضر، نعم، يفضل عدم الحضور. يقول السائل: ما هو الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ ذكرنا الفرق بين مطلق الاسم والاسم المطلق. الاسم المطلق يعني كمال الشيء، نعم، هو كمال إيش؟ كمال الشيء. الإيمان المطلق هو كمال الإيمان، نعم. وأما مطلق الإيمان هو الإيمان المجمل الذي هو الإيمان الواجب، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة بتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. يقول السائل: هل الأنبياء يزيد إيمانهم ولا ينقص أم لا، وما هو الدليل في ذلك؟ والملائكة هل يزيد إيمانهم ولا ينقص أم لا؟ هذه المسألة لا يمكن أن نقول، لأن هذا سوء أدب، نعم، وأهل العلم رحمهم الله تعالى لا يسألون مثل هذه الأسئلة، نعم، ولا يقولون إن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ينقص، نعم، وإنما نقول يزيد. لكن مسألة النقصان لا نقولها، نعم، لا نقول إن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ينقص، ولا نقول نسأل ونقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يعصي الله عز وجل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الذنب والمعصية. وإن كان العبارة صحيحة، نعم، لا أقول المعنى صحيح، لكن اللفظ فيها سوء أدب. وإنما أهل العلم لما تكلموا في مثل هذه المسائل يقولون: هل يجوز الكفر على النبي، هل تجوز المعصية على النبي، نعم، ومثله أيضا، نعم، في مسألة الزيادة والنقصان. الأصل أن الأنبياء والمرسلين، نعم، وغيرهم، نعم، من البشر كلهم سواسية، يزيد إيمانه وينقص. لكن مثل هذا السؤال لا ينبغي طرحه، لا شك أنه لا يترتب عليه علم، إذ أن الإيمان أن الأنبياء جميعا هم أعلى في أعلى مراتب الإيمان في الدنيا، ويوم القيامة هم في أعلى عليين في الجنة. إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا. من هؤلاء القوم؟ هم الذين خرجوا عن الحكام ولم يرون لهم سلطانا، وهم الخوارج. الخوارج أيضا يقولون بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ونقصانه هو كفر، نعم. الخوارج هنا يلتقون مع المرجئة، نعم، المرجئة يقولون العمل ليس من مسمى الإيمان، إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وضدهم الخوارج، قالوا إن العمل من مسمى الإيمان وهو جزء واحد، ذلك لا يمكن الفصل بينهما، فمن لم يعمل هو كافر، نقصانه هو إيش؟ هو كفر. يقول: قلنا في تعريف الجنة والنار بأنهما يكونان يوم القيامة، وبعدها أثبتنا بأنهم مخلوقات الآن في الدنيا، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ لا يوجد تعارض بينهما، الجنة والنار موجودتان الآن، نعم، ولكن سيدخلها الناس يوم القيامة، نعم، وبعضهم اعترض على هذا وقال هذا، نعم، من باب العبث، لماذا يخلقها الله عز وجل؟ والجواب على هذا قد، نعم، ذكرناه في الدرس السابق، وبأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وأما الناس هم الذين يسألون عما يفعلون. ثم أنه في وجود الجنة والنار الآن، نعم، فوائد متعددة ذكرناها، نعم. نقول: هل نأتي بالدفاتر يوم الامتحان لتصحيحها؟ ما أدري إيش معنى عنها. يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال أحد الإمام من الأئمة: ينزع عنه الإيمان حين يزني، فكيف يعود إليه؟ يعود إليه مثل ما خرج عنه. ففي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعود فوقه كالظلة، حديث الظلة الحديث المشهور الصحيح، كالظلة يعني فوقه، نعم، فإذا تاب ورجع. وليس هذا دليلا على أن الإيمان قد خرج من الإيمان، وإنما يدل على أنه قد خرج عن الإيمان الكامل، لأنه لو لم يخرج منه الإيمان الكامل لما استجاز لنفسه أن يزني وأن يسلم. ويدل على هذا لفظة الحديث، تساعدنا لفظة الحديث من حيث المعنى اللغوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الواو هنا واو الحال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. حال كونه يزني ليس هو بمؤمن كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن، نعم، الذي هو الإيمان إيش؟ الإيمان الناقص، نعم، أو بعض أهل العلم كما سيأتينا يعبر عنه أن الإيمان يخرج منه لكن يبقى معه الإسلام. يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا تضر كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. كيف لا تضر؟ تضر الصغيرة مع الإصرار كبيرة، ذلك سيأتي معنا الفرق بين الصغائر والكبائر، نعم، وأن الصغيرة حين الإصرار عليها تكون كبيرة. لعله أخطأ في النقل. يعني فيه تفسير للمنامات ورؤى، هذا ليس من اختصاصنا، يعني كثير منهم يبعث يعني رأيت كذا ورأيت كذا، ليس من اختصاصنا تأويل الرؤية، لأن من اختصاصنا تأويل الشرع والآيات والأحاديث. ما المقصود؟ يقول ما المقصود بلفظ أصل الإيمان، وهل أصل الإيمان يتفاوت أم هو واحد عند جميع الناس؟ هذا قد ذكرناه بأن المرجئة قالوا بأن أصل الإيمان واحد، حتى عند مرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان واحد في أصله، نعم، وأن الناس نعم في أصله سواء، يقولون بالتفاضل لكن يقولون بأن الإيمان في أصله، نعم، أن المؤمنون في أصل الإيمان واحد، وليس هذا بصحيح. وقد بين هذه المسألة ابن أبي العز الحنفي، وإن كان قد أول بعض التأويل في هذا، ثم ذكر أن الشيء الزائد من أعمال القلوب هو الذي فيه خلاف، والصواب أن أصل الإيمان من الأصل فيه تفاوت. يقول ذكرنا في الدرس السابق أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرون بفناء النار، والمحفوظ هو أن ابن القيم خالف شيخه في هذه المسألة. خالف شيخه في هذه المسألة فماذا قال؟ نعم، لا مدل، يعني وأين السؤال؟ ما في سؤال، يعني بعضهم يذكر أشياء ملحوظة وأين السؤال؟ ما في سؤال. ذكرنا في الدرس السابق أن ابن تيمية وابن القيم قالوا بفناء النار، نعم، والمحفوظ هو أن ابن القيم خالف شيخه في هذه المسألة، أين السؤال؟ إذا كانت معلومة نشكره على المعلومة. يقول لقد قرأت وسمعت من بعض المشايخ أنك تقول بعدما يقول الإمام سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، والبعض الآخر يقول تأتي بهما جميعا. نعم، تأتي بهما جميعا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، ولم ينهاهم عن قول سمع الله لمن حمده، فيكون يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ثم إذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد. وفرق بين الأول والثاني، الأول هو دعاء الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد هو دعاء الاستتباب أو دعاء القيام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.